السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أيها الكرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد توقفنا سابقا على هذا الباب، باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة. ويحسن بنا هنا أن نستذكر ما تقدم معنا من أبواب في كتاب الصلاة. أول شيء تقدم معنا كتاب الصلاة، الترجمة الأولى كتاب الصلاة التي فيها الكلام على أحكام حكم الصلاة وحكم تاركها وما إلى ذلك، ثم الكلام على أحكام الأذان، باب الأذان، ثم شروط الصلاة، ثم لاحقا باب صفة الصلاة، ثم تبع باب صفة الصلاة الأحكام المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها وسننها وما إلى ذلك، ثم الكلام على سجود السهو، باب سجود السهو، ثم أخيرا الكلام على باب صلاة التطوع وأوقات النهي، ثم هنا الكلام على صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة، هذا الباب يعتبر من الأبواب الطويلة نسبيا في كتاب الصلاة، فهو يحتوي على أحكام صلاة الجماعة، ويحتوي أيضا على من الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأمومين، ثم في الأخير الذكر الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. وصلاة الجماعة مشروعة باتفاق أهل العلم، مشروعة باتفاق أهل العلم، وصلاتها في المساجد أيضا مشروعة باتفاق أهل العلم، وعلى هذا عمل المسلمين منذ يعني في جميع العصور، في جميع العصور. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع. إذن ما سبب مشروعية صلاة الجماعة؟ التوادد والتواصل وعدم التقاطع. مراده بهذا الإشارة إلى الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة، الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة لأجل التوادد والتواصل، يعني زيادة الألفة بين المسلمين، وعدم التقاطع يعني بينهم، وحتى يقوي بعضهم بعضا على الطاعة أيضا. يعني قوله أنه لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع، الحقيقة هذا أمر ملاحظ. يعني أنت إذا رأيت المسجد الذي مثلا تصلي فيه، تجد الناس الذين يصلون في هذا المسجد تنعقد بينك وبينهم علاقة أخوة ومحبة وألفة وما إلى ذلك، خصوصا أنكم لا تجتمعون على أمر دنيوي أو أمر تتنافسون فيه، يعني يكون فيه حزازات بينكم وما إلى ذلك، بل المنافسة هنا كلها على أمر الآخرة، وليس ثم تضايق فيها، بل كل واحد يأنس ويفرح أن يرى غيره يحضر قبله للصلاة، وأن يصلي يتنفل في المسجد، أن يقرأ القرآن، أن يذكر الله. فهذا يزيد الألفة، يزيد الألفة بينهم، وأيضا يقوي بعضهم بعضا على الطاعة، يقوي بعضهم بعضا على الطاعة. فإن صلاة الإنسان مع الجماعة وكون جميع الناس من حوله يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والاستغفار وما إلى ذلك، هذا يقويه على لزوم الطاعة أكثر من لو كان وحده، فالنفوس مجبولة على هذا. بينما تجد الإنسان الذي لا يحضر صلاة الجماعة، تجد أنه فاتر في أداء الصلوات، وربما أمات بعضها عن وقتها، وأيضا لا تجد تلك العلاقة الطيبة، لا تجد علاقة الود والرحمة والمحبة بينه وبين جيرانه غالبا، لأنه منقطع عنهم. قال: تلزم الرجال الأحرار، تلزم الرجال خرج بذلك إيش؟ النساء. الأحرار خرج بذلك العبيد، فالعبيد تجب عليهم صلاة، تجب عليهم الصلاة المفروضة، لكن لا يجب عليهم حضورها في الجماعة. قال: القادرين، القادرين خرج بذلك ذو الأعذار الذين يأتي ذكرهم في فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. قال: ولو سفرا في شدة خوف، ليس فقط ولو سفرا، يعني في السفر لا يسقط وجوب الجماعة فهي لازمة، وفي شدة الخوف لا يسقط، ولو اجتمع سفر وشدة خوف أيضا فإنها لا تسقط كما سيأتي. قال: فهذه ثلاثة قيود. القيد الرابع والخامس قوله: للصلوات الخمس المؤدة. فللصلوات الخمس خرج بذلك ما سواها مما تشرع له الجماعة، مثل الكسوف، الاستسقاء، التراويح، فتلك الصلوات تشرع لها الجماعة، لكن ليست واجبة، لكن ليست واجبة. وقوله: المؤدى، خرج بذلك المقضية، فلا تجب لها الجماعة بل تسن. قال رحمه الله تعالى: وجوب عين، صرح الآن بالحكم بدقة ووضوح. إذن ما حكم صلاة الجماعة؟ واجبة، وجوب عين، لا وجوب كفاية. وهذا الحكم معدود عند العلماء من المفردات، معدود من المفردات. فبقية المذاهب بعضهم يقول إن صلاة الجماعة واجبة وجوب كفاية، بعضهم يقول إنها سنة مؤكدة غير ذلك. قال لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. يعني ففي غيره في حال الراحة والسعة والدعاء والطمأنينة مثل ما نحن فيها اليوم لله الحمد، هذا من باب أولى أنها تجب. قال: والحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: ثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم أو حزم كله يصح من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أهم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوبها، يدل على وجوبها عليهم. إذ لو كانت سنة، لو كانت سنة لما استبيح بها أمر محرم في الأساس، وهو المال، فحرمة مال المسلم مثل حرمة دمه. وهذا الحديث يعني فيه إشارة إلى أمر آخر، وهو فضل هاتين الصلاتين، صلاة العشاء والفجر. انظر، قال: ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. ليس لأتاه ولو يعني متحاملا على نفسه أو معضودا أو ما إلى ذلك، لا، لأتاه ولو حبوا. تخيل يعني إنسان يأتي للصلاة يحبو، فلو علم أولئك ما في صلاة العشاء والفجر لأتوهما على تلك الحال. وهذا يدلك على الفضل العظيم لحضور هاتين الصلاتين في جماعة. قال: لا شرط، لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. وإنما نص على هذا لوجود الخلاف، لأن من العلماء من الحنابلة من يقول إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مثل ابن عقيل، وأحد قول شيخ الإسلام، القول القديم لشيخ الإسلام أنها شرط، لكن قوله الأخير ومعتمد المذهب أنها ليست شرطا. فتصح، يعني ينبني على كونها ليست شرطا أنها تصح صلاة المنفرد بلا عذر. وتصح يعني إيش؟ يعني تصح مع التحريم، فتصح هذا حكم وضعي مع التحريم، هذا الحكم التكليفي. قال: وفي صلاته فضل. من أين عرفنا أن في صلاته فضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم وحده أو على صلاة الفذ ب27 درجة. فلما جعل تفضيلا بين هذه وهذه دل على أن تلك، تقول فلان أفضل من فلان، فهذا يدل على أن الأول فاضل لكن الثاني أفضل منه، لكن الثاني أفضل منه. فمن هنا أخذوا أن في صلاة المنفرد فضل، أو أن في صلاته فضلا. قالوا: صلاة الجماعة أفضل ب27 درجة. أفضل يعني من صلاة الفذ ب27 درجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال: وتنعقد باثنين، يعني تنعقد الجماعة باثنين، ولو بأنثى وعبد، يعني حتى ولو كان إنسان تصلي معهم امرأته فقط أو عبده فقط، فإن الجماعة تنعقد بذلك. قال: في غير جمعة وعيد، في غير جمعة وعيد. هذا الاستثناء، هذا الاستثناء نقول راجع لعدم انعقادها على أنها تنعقد باثنين، ويحتمل أن يكون راجع على الأنثى والعبد أيضا، يعني لا تلزمهم الجماعة، الله أعلم. قال: في غير جمعة وعيد، في غير جمعة وعيد. الجمعة والعيد سيأتيك لاحقا في آخر أبواب الصلاة، في باب صلاة الجمعة والعيد، في باب صلاة الجمعة والعيد أنهما لا تنعقدان إلا ب40 من أهل وجوبها، فغيرهما من الجماعات تنعقد باثنين. قال: لا بصبي في فرض، يعني لا تنعقد الجماعة بصبي في فرض، في فرض. فلو أراد إنسان أن يصلي الظهر مثلا، يصلي معه ابنه مميز، فنقول لا تكون قد صليت في جماعة إذا صلى معك، بينما لو صلت معك امرأتك تكون قد صليت في جماعة. قال لا بصبي في فرض. علم من قوله في فرض أنه لو كان في نفل فإنها تنعقد به، فلو كان يصلي التراويح أو الوتر أو ما إلى ذلك فإنها تنعقد به. لماذا انعقدت به صلاة التراويح الجماعة ولم تنعقد به صلاة الظهر مثلا؟ لأن التراويح نفل يا مشايخ، التراويح نفل، صلاة الصبي نفل. أما الظهر والعصر فتلك فريضة، فتينك فريضتين، وصلاة الصبي نفل وليست فرضا. قال وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتتمت هذا الحديث، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال وفعلها في المسجد هو السنة، يعني فعلها في المسجد مع جماعة المسلمين هو السنة الثابتة المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى وفي غيره أيضا، وذكر غيره أن إقامتها في الربط ونحوها قريب من إقامتها بالمساجد. شو يقصدون بذلك؟ يعني لو كان مثلا أناس في المدرسة أو في الكلية، مثلا دراسة في الكلية، يقولون إقامتها في الكلية في المدرسة ما إلى ذلك، يقول قريب من إقامتها بالمساجد. فصارت عندنا ثلاث رتب لصلاة الجماعة، يعني من حيث مكانها. المكان الأول إيش؟ الأفضل هو المسجد. إقامتها في الربط ونحوها، المدارس ونحوها، هذا قريب من إقامتها بالمسجد. إقامتها في البيت هذا أدنى من ذلك. قال رحمه الله تعالى وتسن للنساء منفردات، يعني تسن صلاة الجماعة لنساء منفردات يعني عن الرجال، سواء أمهن رجل أو امرأة. ودليل على ذلك فعل الصحابيات رضي الله عنهن، فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. قال ويكره لحسناء حضورها مع رجال، يكره لحسناء يعني لامرأة حسناء سواء كانت شابة أو غيرها حضورها مع رجال، يعني مع جماعة رجال، لأنها مظنة الافتتان بها. وذكر ابن فيروز في حاشيته على الروض أنه إذا كان يعلم أو يغلب على الظن حصول الفتنة فإنه ليس يكره فقط، وإنما يحرم حضورها. قال ويباح لغيرها، يباح لغيرها يعني لغير الحسناء، يباح لغيرها أي لغير الحسناء حضورها مع جماعة الرجال، مثل المرأة العجوز التي لا حسن لها. قال ومجالس الوعظ كذلك وأولى، يعني كذلك في الحكم على التفصيل أنه يكره للحسناء ويباح لغيرها، وأولى هي أولى من الصلاة. إذا كان يكره لها حضور الصلاة فحضورها لمجلس الوعظ من باب يكره من باب أولى، لأن مجالس الوعظ دون الصلاة، وغير مجالس الوعظ من مجامع الناس وما إلى ذلك التي يحصل فيها الرجال نقول أولى وأولى، وربما قيل وأولى أيضا ثالثة. وهذا التفصيل، هذا التفصيل فيه فضل غير المرأة غير الحسناء على المرأة الحسناء، ودائما الحسناء تكون مغرورة بحسنها. نقول يكره لك الحضور، بينما تلك يباح لها، بينما تلك يباح لها على مذهب. من اللطيف من ذكروا أن الزبير رضي الله عنه كانت امرأته حسناء، قال عاتكة ابن نسيت أو بنت نسيتي اسمه عاتكة. المهم أنه لما تزوجها كان يغار عليها ولا يريد، لا يريدها أن تذهب لتحضر الجماعة في المسجد، فقال لها مرارا، كانت تحتج عليه تقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حديث، فحاول كثيرا وكانت تمتنع وتذهب تصلي في الجماعة، تحتج عليه بالحديث فلا يملك إلا التسليم. قال فاحتال عليها مرة، إيش فعل؟ ذهب واختبأ في ظلمة الليل لها في بعض الطريق، فلما مرت غمزها، ولما رجعت البيت لما صار من الغد حضر وقت الصلاة أذن، قال ستخرج للصلاة؟ قالت لا لن أخرج للصلاة. لماذا؟ قالت فسد الناس. فهذا من الحيل، مشهورة حيل النساء، لكن هذه من حيل الرجال. قال رحمه الله تعالى وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة يعني بين المسلمين والكفار في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. نعم، إذا رأوهم الكفار، إذا رأوهم مجتمعين، كلمتهم واحدة، صلوا في مكان واحد، يكون أعظم لهيبته. وهذا إذا لم يكن ثم ضرر عليهم، لكن إذا كانوا إذا اجتمعوا يعرفون أنهم ربما أصيبوا بصاروخ، قذيفة، شيء من ذلك، فنقول الأولى لهم ألا يجتمعوا في مسجد واحد. قال والأفضل لغيرهم، أي غير أهل الثغر، الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، يعني يكون مسجد مثلا لا ينشطوا للاجتماع إلا بحضوره، لا ينشطوا للاجتماع والصلاة فيه إلا إذا حضر، هو الذي ينشطهم، يأتي يؤذن ويصلي بهم وما إلى ذلك. فهذا الأولى له أن يصلي في ذلك المسجد. أو كانوا مثلا ليس عندهم إمام، ليس عندهم قارئ، فكذلك يذهب هو ليصلي بهم، يعني يقول لا يصلون بدونه ولا ينشطون لذلك، فنقول يذهب يصلي بهم، هذا هو الأولى. المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. قال رحمه الله تعالى، ذكر، نذكر التعليل ثم نرجع. قال لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، هذا واضح. ذكر في الإقناع عن بعض أهل العلم أنه مثل ذلك لو كان مسجد تقام فيه الجماعة بدونه، لكن عدم حضوره في كسر لقلب إمامه أو لقلب جماعته، يكون مثلا هو شيخ صاحب فضل، فهم يتشوفون إلى أن يصلي معهم، فإذا تجاوز ذلك المسجد إلى غيره يكون ذلك فيه كسر لقلوبهم وما إلى ذلك، قالوا يصلي معهم هو أولى، ومال إليه الموفق والشارح. قال ثم ما كان أكثر جماعة، هذا الثاني في التفضيل، يعني إذا كانت جميع المساجد التي عنده ستقام فيها الجماعة بحضوره وبدون، نقول ماذا تقدم من المساجد التي حولك؟ ما كان منها أكثر جماعة. ذكره في الكافي، يعني ابن قدامة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح يعني الكبير أنه الأولى، يعني الأولى مما يأتي بعده. قال حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، مسجد العتيق يعني القديم، لأن الطاعة فيه أسبق، يعني أسبق منها في الجديد. قال الإمام أحمد، كان أنس رضي الله عنه يتبع أو يتتبع الأقدم ويتجاوز المحدثة. قال في المبدع الذي هو البرهان بن مفلح، والمذهب أنه مقدم على أكثر جماعة، أنه يعني مسجد العتيق مقدم على أكثر جماعة. وقال في الإنصاف الذي هو المرداوي، الصحيح من مذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع الحجاوي، يعني وجزم به في الإقناع والمنتهى، يعني ابن النجار الفتوحي، ما دام جزم به في الإقناع والمنتهى وقال في الإنصاف هو صحيح من المذهب، فمعناه هو المذهب أن المسجد العتيق، أن المسجد العتيق مقدم على الأكثر جماعة، المذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، فيكون على ترتيب صاحب الزاد، ترتيب صاحب الزاد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، على معتمد المذهب الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم المسجد العتيق هو رقم 2، ثم ما كان أكثر جماعة هو رقم 3. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، ثمرة الخلاف تظهر فيما لو تردد إنسان بين مسجدين، بين مسجدين، أحد هذين المسجدين مسجد عتيق لكن جماعته أقل، يصلي فيه 10 مثلا، والثاني مسجد جديد فيه مكيفات وترتيبات وكذا ويصلي فيه 100، فأيهما يقدم؟ نقول على كلام صاحب الزاد يقدم الأكثر الجديد، وعلى معتمد المذهب يقدم إيش؟ العتيق الذي فيه يصلي فيه 10 فقط. قال وأبعد المسجدين أولى من أقربهما، أبعد المسجدين، مسجد الأبعد أولى من أقربهما، إذا كان حديثين أو قديمين، يعني إذا كان جميعا مستويين في الحداثة والقدم، إما حديثين أو قديمين، يعني عتيقين بتعبير المصنف قبل قليل. قال اختلف في كثرة الجمع وقلته أو استويا، يعني سواء اختلف في كثرة الجمع وقلته أو استويا، هذه ضع تحتها خطا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. إذن تعلم من ذلك أن قوله مدام قال إذا كان حديثين أو قديمين اختلف في كثرة الجمع وقلته واستويا، تعلم من ذلك أن جهة التفضيل هذه وهي البعد مقدمة، تكون مقدمة على سابقتها وهي الأكثر جماعة. فيكون الخلاصة أن الترتيب على المذهب كالآتي، على المذهب كالآتي: رقم واحد إيش؟ ما لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. رقم اثنين العتيق. رقم ثلاثة الأبعد. رقم أربعة إيش؟ رقم أربعة هو الأكثر جماعة. شو ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه لو أن إنسانا مثلا تردد بين مسجدين عتيقين كلاهما تقام فيه الجماعة من دون حضوره، لكن أحدهما بعيد يصلي فيه 50 مثلا، والآخر قريب يصلي فيه إيش؟ يصلي فيه مثلا نقول 200، فأيهما يقدم على المذهب؟ كلاهما مثلا جديد، هما جديدان وتقام فيه الجماعة بلا حضوره. البعيد يصلي فيه 50، والقريب يصلي فيه 200، فأيهما يقدم؟ على معتمد المذهب يقدم إيش؟ يقدم البعيد الذي يصلي فيه 50، مع مراعاة ما ذكر قبل قليل من أنه لا يكون في تجاوزه للقريب كسر لقلب جماعته وما إلى ذلك. قال وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، يعني تقدم الصلاة في جماعة مطلقا على أول الوقت، يعني تقدم الصلاة في الجماعة مطلقا على الصلاة منفردا، على الصلاة منفردا أول الوقت. وقوله مطلقا قالوا سواء كانت الصلاة مما يستحب تعجيلها أو لا، سواء كانت الصلاة مما يستحب تعجيلها أو لا. لماذا هنا قدموا الجماعة؟ لأن الصلاة أول الوقت، صلاة أول الوقت ما حكمها؟ مستحبة، وصلاة الجماعة واجبة، فيقدم الواجب على المستحب. أما لو كانت الجماعة تقام، لو كانت الجماعة تقام جماعة في مسجد يقيم لعشر دقائق مثلا في المغرب، ومسجد يقيم لعشرين دقيقة، فأيهما يقدم؟ يصلي مع الأول، لأن الأول صار فيه جماعة وصار فيه شيء آخر الذي هو الصلاة أول الوقت. قال ويحرم أن يؤم في مسجد، يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، إلا بإذنه يعني أن يصلوا، أو عذره يعني عذره في التأخر. قال لأن الراتب يعني الإمام الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. فهنا عندنا قياس، الإمام الراتب مقيس على إيش؟ على صاحب البيت، بل هو إن لم يكن مثله فقط فإنه أولى منه بذلك. وقوله الإمام الراتب يا كرام هو الإمام الثابت، خرج بذلك مثل مساجد الطرقات وما إلى ذلك التي ليس فيها إمام ثابت دائم، سواء كان تثبيته يعني من قبل الجهة المسؤولة على المساجد، أو كان من قبل الواقف، أو من قبل جماعة المسجد، أيا كان. فما الحكم؟ الحكم أنه حكم الإمامة في مسجد قبل إمامه الراتب حكم أنه محرم. قال ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، يعني التقدم للإمامة قبل حضور الإمام الراتب يؤدي إلى التنفير عنه. يعني يأتي أحيانا إنسان لمسجد مستعجل، يتأخر الإمام دقيقة دقيقتين، يقول يلا بس أقم خليني أصلي، نقول هذا الحكم إيش؟ حكم أنه محرم ما دام أن الإمام لم يأذن. قال ومع الإذن هو نائب عنه، مع الإذن هو نائب عنه. يعني بعض الأئمة يقول للمؤذن إذا تأخرت دقيقتين فأقم، فالآن يكون قد أذن فهو نائب عنه، والنائب في حكم المنيب. قال في التنقيح الذي هو المرداوي في التنقيح المشبع، قال وظاهر كلامهم لا تصح، ظاهر كلامهم لا تصح. ما هي التي لا تصح؟ يعني الصلاة في مسجد قبل إمامه الراتب. قال وجزم به في المنتهى، ما دام جزم به في المنتهى فإنه يكون هو المذهب. قال وقدم في الرعاية الذي هو ابن حمدان تصح، يعني مع الكراهة. وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز، في الجنائز يعني في كتاب الجنائز أو باب الجنائز من نظمه المشهور بعقد الفرائد. وكثير من الناس يغفل عن هذا يا شباب، كثير من الناس يغفل عن هذا، يعني يقيم قبل الإمام الراتب ويصلي لأدنى عذر، فقد جائع مثلا. نقول إذا كنت جائع أصلا مستحب لك أن تأكل ثم تصلي الجماعة. بعض الشباب يأتي لبعض المساجد في الجامعة ويستعجل ويقيم جماعة قبل الإمام الراتب، ليش؟ والله سيذهب للمطعم حتى يأكل. يا أخي أنت لست ملزما أن تحضر، لست ملزما أن تحضر، صلي جماعة أنت وأي واحد، اذهب. هذا أصل السنة، إذا حضرك الطعام أن تبدأ بالطعام قبل الصلاة. والله المستعان. طيب، قال رحمه الله تعالى وأما مع عذره، وقال إلا بإذنه وعذره، انتهينا من الإذن واضح. طيب وأما مع عذره، يعني عذر الإمام الراتب في التأخر عن الجماعة، قال فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. يعني إذا تأخر الإمام عن الجماعة وضاق الوقت، يعني ضاق وقت الاختيار، قرب خروج وقت الاختيار، فإنهم يصلون يعني جماعة، حتى ولو لم يأذن ويرضى، حتى لا يخرج الصلاة وقتها لأنها لا تصح. قال فعلي الصديقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. فهذا هو المستثنى الثاني في المسألة، وهو إيش؟ ضيق الوقت، ضيق الوقت. قال رحمه الله تعالى أو قرب خروج وقت الصلاة، يعني قال ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد. يراسل يعني الإمام، يعني يرسل له من يدعوه إن غاب عن وقته المعتاد، يعني إذا لم يعلم عذره وغاب عن وقته المعتاد فإنه يراسل. قال مع قرب محله، مع قرب محله، ضع قبل قوله قرب محله، قل مع سعة الوقت، و مع سعة الوقت و قرب محله وعدم مشقة. فهذه ثلاثة قيود: سعة الوقت حتى يخرج الصورة التي قبل قليل إذا ضاق الوقت، اثنين قرب محله خرج بذلك إذا كان محله بعيدا، قال وعدم مشقة خرج بذلك بل لو وجد مشقة في مراسلته. قال ويراسل إن غاب عن وقت المعتاد مع قرب محله مع سعة الوقت، قلنا وقرب محله وعدم مشقة. ما الفائدة من مراسلته؟ حتى إما يحضر، إما أن يحضر، وإما أن يأذن، وإما أن يعلم عذره، فلا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك. والحمد لله اليوم الأمر سهل، يعني من خلال الجوال يمكن أن يتصل به أو يراسل بالجوال فيعلم هل سيأتي أو لا، هل له عذر إلى آخره. قال رحمه الله وإن بعد محله، يعني محل الإمام، محل الإمام، ما الحكم؟ يصلون ولا ينتظرونه، يعلم أنه بعيد لن يأتي في هذا الوقت فيصلون ولا ينتظرونه. قال وإن بعد محله اكتب بعدها أو شقت مراسلته، أو شقت مراسلته، حتى نستوفي مفاهيم القيود التي قبل قليل. أو شقت مراسلته، مثل لو كان مقفل الجوال مثلا، أو كان منزله في رأس جبل بعيد أو نحو ذلك. قال أو لم يظن حضوره، بأن كان معلوم أنه مسافر مثلا أو نحو ذلك، فإنهم يصلون. قال أو ظن ولا يكره ذلك، يعني أو ظن حضوره ولا يكره ذلك، يعني لا يكره أن يصلي غيره عند غيبته، بل بعضهم يحب ذلك. ما الحكم؟ قال صلوا صلوا، فهذا جوابا عن جميع ما تقدم. فيصلون جماعة لأنهم معذورون بذلك، والحكم يدور مع العلة. فعندنا الأصل هو تحريم الصلاة في المسجد قبل إمامه الراتب، وعلى معتمد المذهب ليس تحريم فقط، بل تحريم مع بطلان تلك الصلاة، مع بطلان تلك الصلاة. ماذا يستثنى من ذلك؟ ذكر مصنف 6 مستثنيات. الأولى الإذن، ذكر في الأول. الثانية ضيق الوقت. الثالثة بعد محله. الرابع مشقة مراسلته. الخامس أن لا يظن حضوره. السادس أن لا يكره صلاتهم دونه. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى ولو في جماعة، هذه مسألة جديدة، ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد، سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد. إذن يستحب له أن يعيدها، يعيد الجماعة. تقدمت الإشارة إلى هذا في آخر الباب السابق عند الكلام على إعادة الجماعة في أوقات النهي. قال سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد، يعني إذا كان في المسجد وقت الإقامة، إذا كان في المسجد وقت الإقامة، سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي، يعني كان بعد الفجر مثلا أو كان بعد الظهر، فإنه يستحب له أن يعيدها. قال أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، أو جاءه يعني أو لم يكن في المسجد يعني وقت الإقامة، وجاءه جاء إلى المسجد غير وقت نهي مثل بعد الظهر، ولم يقصد الإعادة، يعني لم يقصد الإعادة بمجيئه إلى المسجد، وإنما يكون جاء مثلا لحضور درس أو حلقة قرآن أو ما إلى ذلك، فما الحكم؟ الحكم أنه تسن له الإعادة، تسن له الإعادة أيضا. صار عندنا الحالة الأولى، إذا كان في المسجد وقت الإقامة هذا تسن له الإعادة مطلقا، كان في وقت نهي أو لا. الثاني لم يكن في المسجد وقت الإقامة، لم يكن في المسجد وقت الإقامة، فهذا تسن له الإعادة، تسن له الإعادة بقيد، وهو أن لا يكون جاء للمسجد فقط ليعيد، فقط ليعيد الجماعة. أما إذا لم يكن في المسجد وقت الإقامة وكان جاء في وقت النهي، فقد تقدمت الإشارة إلى أنه لا يصلي ولا تصح إعادة الجماعة، بل يعني ظاهر والله أعلم أن يكون مثل هذا محرم، لأن الأصل التحريم. قال ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لا فرق في الحكم في هذا الاستحباب بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره. قال حديث أبي ذر رضي الله عنه: صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، فإن أقيمت وأنت في المسجد. لاحظ هذا الإشارة التي لأجلها قيدوا، قال أو هذا اللفظ الذي لأجلها قيدوا، قال فصلي ولا تقول إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. طيب، قال إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده. لماذا؟ قال لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر، التطوع لا يكون بوتر، يعني يكره لا يحرم التطوع بوتر. ما الحكم؟ يكره التطوع بوتر كما تقدم لنا في الباب السابق. قال ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، يعني من المساجد. ولاحظ أنه قال لا تكره، ما قال تباح، هو يريد أنها تباح لا تكره، بل ليس فقط تباح بل تستحب إذا كان قد اجتمع لذلك جماعة. لكن الشيخ قال لا تكره دفعا للقول الثاني، لأن الجمهور يقولون إنها تكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، فهو إيش قال؟ قال ولا تكره دفعا ليش؟ لقولهم أنها إنها تكره. قال في مسجد له إمام راتب كغيره، فقاس المسجد الذي له إمام راتب على غيره من المساجد. لماذا؟ لأن الجمهور يقولون إنه لا بأس، لا بأس أن تعاد الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب. عندهم استثناءات، عندهم استثناءات الجمهور وتفاصيل، لكن هذا جملة الكلام. فدليلهم على عدم، دليلهم على عدم الكراهة في هذا القياس، قياس على غيره من المساجد. وعندنا العمومات، عموم الأدلة المثبتة لفضل صلاة الجماعة وعلى أنها تصلى تعاد من دون استثناء. قال وكره قصد مسجد للإعادة وتقدم، وهذا واضح تقدم لنا في أعلى الصفحة لما قال ولم يقصد الإعادة. قال ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. هذا عاد نفس الكلام، عاد لنفس الكلام، لكن أراد حتى يبني عليه المفهوم. قال ولا فيهما لعذر، يعني لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة، هذا انتهينا منه قبل قليل. ولا تكره فيهما أيضا، لا تكره فيهما لعذر، لعذر يعني لعذر في إقامتها ثانيا لأنه أخف من تركها. قال وتكره فيهما لغير عذر، تكره فيهما يعني في مسجد مكة والمدينة، مسجد الحرام ومسجد النبوي، لغير عذر. لماذا؟ قال لئلا يتوانى الناس، يعني يتساهلون في حضور الجماعة مع الإمام الراتب، يعني في المسجدين، يعني في المسجدين. فصار خلاصة كلام المصنف أن إعادة الجماعة لا تكره في عموم المساجد، في مسجد مكة والمدينة فيه تفصيل، إن كان لعذر، إن كان لعذر فإنها غير مكروهة، وإن كان لغير عذر فإنها مكروهة. وهذه المسألة فيها يعني مزيد بحث وتفصيل، من أراده فليرجع إلى الحواشي. طيب، قال رحمه الله تعالى وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. كيف يعني رواه مسلم؟ هذا اللفظ لفظ مسلم ولا لفظ الحجاوي؟ يشرح كلام الحجاوي، ولفظ الحجاوي وهو نص الحديث، هو نص الحديث، وليجري هذا مباشرة الشيخ منصور قال رواه مسلم، يعني بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة. ماذا ينبني على أنه إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ قال فلا تنعقد النافلة، النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، بهذا القيد، إذا كان يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. أما إذا أراد أن يفعلها مع إمام غيره فإنها تنعقد نافلته. وقول هنا فلا تنعقد النافلة، يعني إذا أحرم بها بعد إقامة الفريضة. وقوله بعد إقامة الفريضة، بعد إقامة الفريضة، أريدك تضيف يعني كلمتين هنا، بعد إقامة الفريضة، بعد أضف بعدها قل شروع المؤذن في، شروع المؤذن في، فتكون العبارة مع بعض، بعد شروع المؤذن في إقامة الفريضة. فمجرد ما يشرع المؤذن في الإقامة فإنه يحرم عليك أن تشرع في، عفوا، فإن نافلتك لا تنعقد، تكون باطلة إذا شرعت فيها بعد شروع المؤذن في الإقامة. وإنما عدلت عن القول بالتحريم لأني لم أرى من صرح بالتحريم، وإن كان ظاهر كلامهم أنها تحرم، ظاهر كلامهم واستدلالهم أنها تحرم. قالوا يصح قضاء الفائتة، يصح قضاء الفائتة يعني بعد إقامة، بعد إقامة الحاضرة. قال بل يجب مع سعة الوقت، يعني مع سعة الوقت لقضاء الفائتة ثم فعل الحاضرة في وقتها المختار. إذن قوله مع سعة الوقت يعني لقضاء الفائتة ثم فعل الحاضرة في وقتها المختار. ما صورة المسألة هذه؟ صورتها أن إنسان مثلا، أن إنسانا حضر لصلاة العصر، فلما حضر لصلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فما المشروع في حقه؟ على المذهب إيش نقول؟ نقول أدخل معه هو يصلي العصر وأنت بنية الظهر؟ لا، المذهب لا يقولون هذا، لأنهم لا يجوزون اختلاف النية. فما الحكم؟ نقول صلي الظهر أولا، فإذا فرغت منها ادخل معه بنية العصر حتى ولو فاتتك الجماعة. ولأجل هذا إيش قال الشيخ؟ قال ولا يسقط الترتيب، يعني بين الفائتة التي هي الظهر والحاضرة التي هي العصر، بخشية فوات الجماعة. فخشية فوات الجماعة ليس من الأعذار التي تسقط الترتيب، والأعذار المسقطة للترتيب هي التي تقدمت لك في شروط الصلاة لما قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. أعيد المسألة، إذا كان حضر لصلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر وقيمت الصلاة، نقول كبر وصلي الظهر لوحدك. لماذا؟ لأن المذهب لا يجيزون اختلاف، لا يجيزون اختلاف النية. أما الشافعية شو يقولون؟ يقولون ادخل معه العصر لكن بنية الظهر. قال وإن أقيمت يعني الصلاة، وكان يصلي في نافلة أتمها يعني استحبابا خفيفة حتى ولو فاتته ركعة، حتى لا يبطل نافلته، لا يبطل صلاته. إذن إذا أقيمت وكان يصلي في نافلة فإنه يتمها خفيفة. قالوا إذا كان حتى لو كان، يعني من الصور اللطيفة هنا، قالوا لو كان قد نواها أربعا، يجوز أن يتنفل بأربع نهارا، لو نواها أربعا فإنهم قالوا يسلم من ثنتين، يستحب له أن يسلم من ثنتين. لماذا؟ حتى يلحق الجماعة. قال إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني يجب عليه أن يقطعها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا؟ قال لأن الفرض أهم. ما صورة هذه؟ أولا قوله إلا أن يخشى فوات الجماعة، كيف؟ بما تفوت الجماعة؟ بالانتهاء منها كاملة قبل أن ينتهي من نافلته. الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة مع الإمام على المذهب. طيب ما صورة هذه المسألة؟ صورتها مثلا أنه شرع في ركعته الفجر مثلا في البيت، فأقيمت الصلاة في المسجد فيخشى فوات الجماعة، لأنه سينتهي من هاتين الركعتين ثم يمشي الطريق، والإمام لا يطيل جدا في صلاة الفجر مثلا. فما الحكم؟ نقول يجب عليك أن تقطعها. أما إذا كنت لا تخشى فوات الجماعة فإنك تتمها خفيفة كما ذكر المصنف. وهذا موقف مناسب، يبقى لنا قطعة واحدة من هذا الباب نكملها في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.